الشريف يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا حافظا لا يغفل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين.